عشاني سامحها يا قلب حبيبك والحبيب يمون، وإذا أخطأ بعد ثاني ترى كل البشر يخطون، ترى كل البشر يخطون. عشاني سامحها يا قلب حبيبك والحبيب يمون، وإذا أخطأ بعد ثاني ترى كل البشر يخطون، ترى كل البشر يخطون. خطب بعض البشر عادي لا يتأثر ولا يجرح، حبيبي طيب وهادي كأنه في الخطا يمزح. خطب بعض البشر عادي لا يتأثر ولا يجرح، حبيبي طيب وهادي كأنه في الخطا يمزح، كأنه في الخطا يمزح. عشاني سامحها يا قلب، يا قلب حبيبك والحبيب يهون، وإذا أخطأ بعد ثاني ترى كل البشر يخطون، ترى البشر يخطون. تعال نقول سامحناك ونخلي فرحته تكمل، نقول انت اللي حبيناك ومن الأحباب ما نزعل. تعال نقول سامحناك ونخلي فرحته تكمل، نقول انت اللي حبيناك ومن الأحباب ما نزعل. ترى كل البشر يخطون، عشاني سامحها يا قلب حبيبك والحبيب يمون، إذا أخطأ بعد ثاني ترى كل البشر يخطون، ترى كل البشر يخطون.